قال حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني داود بهذا الحديث بإسناده قال فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسواء. وحديث خالد أتم. وذكر طريقة أخرى وأن النبي صلى الله عليه وسلم قسمها بالسواء يعني الغنيمة يعني بالسوية يعني لا فرق بين شخص وشخص. وهذا لا ينافي ما تقدم من أن النفل الذي هو زائد على القسمة وزائد على الأسهم لجهد خاص لا ينافيه، لأن القسمة إنما هي الغنيمة قسمت بينهم بالسواء، يعني كل أخذ نصيبه من الغنيمة، ولكن النفل والسلب والشيء الذي حصل من بعض الأشخاص فإنهم يتميزون به يأخذونه مع نصيبهم من الغنيمة يأخذونه مع نصيبهم من الغنيمة فيكون ذلك زائدا على الغنيمة. قال حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال وهو صدوق أخرجه أبو داود النسائي عن يزيد بن خالد بن موهب الهمداني وهو ثقة أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن داود بإسناده عن داود بن أبي هند بإسناده وقد مر ذكرهم.